مشهور منازل للقمر أو يرتبط كسوف الشمس وخسوفها أو وجود بعض الظواهر الكونية ترتبط بمصائر الأمم من حياة وموت ونعيم وعذاب وغير ذلك، فهذه هي الأمور التي تعتبر من الكهانة ومن العرافة ومن السحر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبهنا إلى أمر هام في هذا الباب، ذلك يوم أن توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم، صادف أن يوم وفاته يوم كسفت فيه الشمس، فربط بعض الناس بين الأمرين والحادثين بين هذه الظاهرة وبين موت إبراهيم، وقالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم لأن الشمس جرت عادتها ألا يقع لها هذا الخلل إلا لوفاة عظيم أو لولادة عظيم وما إلى ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا علاقة بين هذه الظاهرة الكونية وبين وجود أو وفاة الأشخاص، وقد يكون ذلك على سبيل المصادفة، وما ينبغي لأحد أن يربط بين هذه الأمور حتى لا يترتب على هذا أن نجعل لهذه الآثار الكونية تأثيرات على حياتنا وعلى تصرفاتنا. ولذلك حرم الشرع المجيء وإتيان وتصديق الكهنة والعرافين، واعتبر ذلك من عظائم الأمور، وأن هذا قد يؤدي إلى الخروج عن ملة الإسلام، أو أنه يؤثر في كمال الإيمان تأثيرا كبيرا. فمن أتى العرافة أو الكاهن مجرد قصد العراف وقصد الكاهن يعتبر معصية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في هذا يصرف شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهو معرفة الغيب إلى بعض الناس أو إلى بعض المخلوقات والتي ليس لها ذلك الحق. ولهذا يترتب عليه أن الله سبحانه وتعالى يرد له بعض صالح العمل، من ذلك الصلاة، فإنه لا تقبل منه الصلاة 40 يوما، يعني إذا لم يتوب. أما إذا تاب واعترف بخطئه واستغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم. لكن من أتى الكاهن أو العراف وزاد على ذلك بأن صدقه فيما يقول واعتقد ما يقوله الساحر وما يقوله العراف والكاهن، فإن هذا يخرج عن الإيمان، وإن هذا يعتبر ممن يكذب بما جاء به الله سبحانه وتعالى وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يعتبر كافرا. والكفر هنا يعني قد يكون كفرا يخرج عن الملة، وذلك إذا ربط الإنسان أو إذا صدق هؤلاء الكهنة فيما يقولون وفعل لهم من الأمور ومن العبادات التي لا تصرف إلا لله، كأن يذبح للكاهن أو يذبح للصنم الذي يطلب منه الكاهن أو يذبح للجن الذين يدعي الكاهن أنهم يفعلون له أو ينذر لهم أو غير ذلك، بأن يصرف شيئا من خصائص العبادات لله، فإن من فعل ذلك يخرج عن الملة، وكفره يعتبر من الشرك الأكبر. الذي يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، ومثل هذا عليه يعني لا بد من التوبة وأن يجدد دخوله في الإسلام. أما إذا كان ممن صدق وتعلقت نفسه بمثل هؤلاء لكن دون أن يقدم لهم شيئا من العبادات، فإن الكفر الذي يوصف به إنما هو كفر دون كفر، كفر يعني لا يخرج عن الملة. لكن علينا أن ندرك أن هذا النوع من الكفر هو من الكبائر، بل إنه أكبر من الذنب العظيم. يعني لو جينا نقارن بين الكفر الأصغر وبين كبيرة يرتكبها الإنسان، الظاهر والله أعلم أن عظم الكفر مع صغره أكبر من الكبيرة التي ترتكب، لأن الكبيرة التي ترتكب إنما هي أمور تتعلق بحقوق الناس أو بحق النفس، أما هذا الكفر فيتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وحق الله عظيم. نقول هو كاذب وإن حصل، لأن المصدر الذي تلقى منه مصدر كذب. ذلك لأن من المعلوم أن السحرة وأن العرافين وأن الكهنة إنما يستخدمون في معارفهم الشياطين، ويسخرون الشياطين بعد أن يتسخروهم للشياطين، فالشياطين هؤلاء يسترقون السمع، وربما سمعوا الكلمة والحكم والأمر في السماء فيلقونه على الكاهن، وقد يزيدون على ما يلقونه على الكاهن مئات الكذبات، فيحدث ويخبر الكاهن بما سمع من مردة الشياطين وسراق السمع، ويضيف إلى ذلك أشياء كثيرة يخترعها ويختلقها ويكذب فيها، ويصادف أن ما يخبر به من حق يقع والباقي يحمله على ذلك الحق، والناس يصدقونه في كل ذلك فيعتبر كذابا لأنه أضاف أشياء لا حقيقة لها، وإن كان ما أخبر ببعضه هو صدق لكن هذا الصدق الذي أخبر به لا يخولنا أن نصفه بأنه صادق، بل وصفه بالكذب قائل. نعم. استقراء هل إيه؟ إيش الاستقراء؟ ماذا تقصد بالاستقراء؟ أي هذا لا يعد من علم الغيب، وهذا زي ما قلنا من علوم الفراسة، لكن هذه الفراسة الإيه؟ الخلقية أو الفراسة المكتسبة، وهي التي يتعلمها الناس من خلال ما يلاحظونه ومن خلال ما يجري وفق السنن الكونية، وهذا كما قلنا في درس البارحة يستوي فيه المؤمن وغير المؤمن، فهو من العلوم التجريبية. وهل في هذا تعارض حتى نجمع؟ ما في تعارض، لأن نحن بنقول هذه المعاصي القتل إنما هو حق لمين؟ حق للمقتول، وظلم تعدى به القاتل على المقتول، ولذلك هو ظلم قد يعفى عنه، يعني المظلوم قد يتنازل عن حقه ولا لا فلا يعاقب، والإنسان قد يستغفر الله سبحانه يتوب من هذا الذنب. لكن بالنسبة للشرك الأصغر إنما هو قدح في جانب الألوهية، وإنما هو تعد على حق الرب سبحانه وتعالى، ولا شك إن حقوق الرب سبحانه وتعالى عظيمة، أعظم من حقوق العباد، فمن هنا كان التعدي في حقوقه أو على حقوق الرب سبحانه وتعالى أعظم، ما في أي إشكال في هذا. نعم، ما فهمت. مثل إيه يعني يستخدمون وسائل أخرى؟ أي هذا كله من الكهانة، هذا كله من الكهانة ومن العرافة، لأن كلها تلتقي في ادعاء معرفة الغيب بطرق غير شرعية. الطريقة الشرعية في معرفة الغيب هو أن يتلقى من الله سبحانه وتعالى وبوحي الله وبإلهام الله وبالفراسة الإيمانية التي سبق أن قلنا أنها علم يقذف في القلب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فأخبر أنه يخبره ويوحي إليه. ها، فكل ما كان من غير هذه الطرق وكل ما كان الإنسان يدعيه، يدعي أنه يعرفه بنفسه من خلال هذه الوسائل، كل ذلك كذب ويعتبر من العرافة، وأنواعها كثيرة. ها، منها ما يستخدم الجن والشياطين، ومنها ما لا يستخدم الجن والشياطين لكنه يقول ذلك على سبيل التخرص. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول ابن أبي العز رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد. هنا نلاحظ أن هذه العبارة التي ذكرها الشارح خلاف ما اعتاده المحدثون، فإنهم يبدأون بذكر الإمام أحمد على اعتبار السبق التاريخي، وإن كان الشارح إنما راعى جانب التصحيح. قال: روى الإمام مسلم وأحمد، روى أحمد والإمام مسلم عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفية بنت أبي عبيد هذه هي زوج عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة. فهذا الحديث يدلنا على تحريم المجيء والخروج والذهاب إلى العرافين مجرد الخروج، سواء صدقه أو لم يصدقه، لأن في هذا يعني أسلوب من الأساليب التي تؤدي إلى الوقوع في المهالك، والإسلام حريص على أن يجنب الناس كل الأساليب التي توصلهم إلى المهالك، لأن الاجتناب خير من ادعاء الذهاب وعدمه، لأن الإنسان ربما دخل عليه الكاهن من باب يحس فيه بضعف فيه فيؤدي ذلك إلى تصديقه. وتجنيب هؤلاء أو تجنب هؤلاء والحيلولة بين وصول الناس إليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الوسائل التي حرص الشارع على أن نتجنبها، ولذلك جاء الوعيد بأن من يفعل ذلك لا تقبل له صلاة 40 ليلة، ومع ذلك يلزمه أن يؤدي الصلاة. لا يقول الإنسان أنه ما دام لا تقبل صلاته لا يؤديها، لأن هناك فرق بين الأداء وبين الإجزاء والقبول، فهو ملزم بأدائها، والله سبحانه وتعالى وإن أوعده بعدم القبول لكن ربما يصادف توبة منه يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ما فهمت إيش دخل الضيافة في هذا المحل؟ إذا جاءوا وجلسوا عندك ليلة وطلبوا منك الضيافة، من الضيافة أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتبين لهم أن ما يفعلونه خطأ وتنكر عليهم هذه الكبائر التي يفعلونها. هذا من أهم الضيافة. ها؟ نعم. قال وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا أن الكفر هنا قد يكون كفرا أكبر يخرج عن الملة، وقد يكون كفرا أصغر. قال: والمنجم يدخل في اسم العراف، والمنجم هو الذي يدعي معرفة علم النجوم والعلاقات بين النجوم وتأثير النجوم على إيه؟ قال: يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، يعني كلمة عراف أعم تشمل كل من يدعي معرفة علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل، فيكون ضارب الودع وقارئ الكف وقارئ الفنجان وغيرهم، كلهم يدخلون تحت إيش؟ اسم الإيه؟ اسم العراف. وبعضهم يقول لا، العراف يعني مخصوص بمن يعرف مثلا قراءة أو ضرب الرمل أو القراءة معرفة الرمل أن يضرب على الرمل، أو من يعرف بالضرب على الودع. ها؟ تعرفون الودع ولا لا؟ الودع نوع من الأصداف، أصداف البحرية يخرجونها ويجمعونها وينثرونها بين يدي الناس ويدعوا أن هناك علاقات بين هذه هذه الصدفات وما إلى ذلك. وكذلك استخدام قراءة الكف وما فيه من خطوط وما فيه من تعرجات، يدعون أن لها ارتباط بحياة الإنسان وبمستقبله. وهكذا ما يزعمونه مما يسمونه في باب الآن تستخدمه كثير من المجلات ومن الجرائد الأبراج، معرفة الأبراج، ويقولون حظك مع النجوم، أبواب ثابتة، إذا ولدت في يوم كذا من شهر كذا، وكان لك كذا، حظك كذا، كل هذا يعتبر من علم العرافة ومن علم التنجيم، ولا علاقة له يعني بالعلم بعلم الله، لأن هذه من الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بمعرفتها. نعم، الأبراج صحيحة وأسماؤها صحيحة، لكن هل تأثيراتها التي يزعمون، نحن نازعهم في مسألة التأثيرات وما يدعونه من أن لها أثر على حياة الناس. قال: التنويم المغناطيسي ما يتحدث عن المستقبل، وإنما يتحدث عن الماضي، يعني ينومون الإنسان ثم يتركونه يتكلم عن قضايا تتكلم عن الماضي، يكشف عما فعل، وهم من خلال يعني استفراغ ما في نفس هذا يقولون ربما يعني انعكست حياته أو ربما انحرفت حياته نتيجة أمر خاص ارتكبه، أو نتيجة جرم وقع فيه، أو نتيجة أمور، فهم يحاولون أن يخففوا عنه من تأثير هذه إيش؟ تلك الأفعال على حياته، فهم إنما يبحثون عن الماضي ولا يبحثون عن المستقبل. واضح؟ لا، هم التنويم المغناطيسي ما يقولون إنهم يكلمون الجن، يسمونه يكلمون النفس الباطنة، أو يعني هم ما يؤمنون بقضية الجن أو بقضية المرافق. هؤلاء إنما يفعل هؤلاء السحرة، وهؤلاء إنما يفعلونه نتيجة إيش؟ يعني تجارب. فرق بين اللي هو التنويم المغناطيسي وبين الإيه، لكن هم يعني الخطورة التي تقع في مسألة التنويم المغناطيسي أنه أحيانا يؤثرون على الشخص تأثير عقائدي، وذلك بأن يلقنوه عقائد معينة يؤمن بها تحت هذا التأثير. يعني هذا محل الخطورة، ولذلك كثير من العلماء منعوا استخدام التنويم المغناطيسي، خصوصا من بعض الناس الذين لا دين لهم ولا خلاق لهم. ويذكر العلماء الذين شاهدوا هذه الأمور أنه قد يؤثرون عليه بحيث أنه يغير اسمه ويغير نسبه ويدعي أنه ليس ابن فلان وأنه ابن فلان، ويحفظ هذا ويبقى في ذاكرته بحيث أنه بعد أن يتنبه عن النوم المغناطيسي يقال له أنت من؟ يقول أنا فلان ابن فلان، ويذكر الإيش؟ الاسم الذي لقنه تحت التأثير. هذا محل الخطأ، لأن هذا قد يؤدي إلى تغيير الحقائق. أما ما يتعلق بالمستقبل وحظه وحياته وظروفه فهذا ما يستخدم في التنويم المغناطيسي. لا، ها؟ نعم، لأنه ليس المراد بالذهاب، لابد أن تروح إلى شخص. ما دام أصبحت أنت من عشاق هذا النوع، هذا الباب، والمصدقين بما يذكرونه فيه، يعتبر نوع من التصديق العرافة. إيش؟ ما سمعت؟ هذا كله من الكهانة وكله من العرافة. قال: والمنجم يدخل في اسم العرافي عند بعض العلماء وعند بعضهم في معناه، يعني على سبيل القياس. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ يعني إذا حكمنا بكفر من ذهب وسأل، فما بالك بمن تصدى لهذا العلم؟ هو أشد كفرا، لأنه ينازع الله سبحانه وتعالى في حقه وفي خصائصه بادعائه العلم الغيب، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه عنده مفاتح الغيب، وأنه هو الذي يعلم الغيب، وأن غيره لا يعلم الغيب. قال: وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس، قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس من عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. إيش عندكم العبارة؟ سئل ناس أو سئل؟ طيب ما عندكم ناس يعني، لكن عندنا العبارة فيها الفاعل وهو كلمة ناس، والفعل لا يتعين أن يكون مبني للمعلوم. قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها أو يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. قال: يقرقرها أي يرددها. قال: وفي رواية للبخاري ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ فيقرها أو فيقرها بفتح الياء والقاف وتشديد الراء، يقرها أي يصبها فيقرها. تقول: قررت على رأسه دلوا إذا صببته، فكأنه صب في أذنه ذلك الكلام. قال القرطبي: ويصح أن يقال المعنى ألقاها في أذنه، يقال قر الطائر إذا صوت. قال: وفي الصحيح عنه عمن وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. والمراد بحلوان الكاهن هو محل الشاهد، وهو ما يعطيه الناس للكهنة لقاء كهانتهم، ويسمونه بالحلوان ويسمونه بالحلاوة، كأنهم لا يسمونه ثمنا، لأنهم يدعون أنهم إنما يفعلون ذلك على سبيل التبرع، وإنما يفعلون ذلك على سبيل المساعدة، وإنما يفعلون ذلك على سبيل الأمر بالمعروف. وفي الحقيقة إنما هو ثمن يأكلونه بغير حق، ولذلك سمي بالحلوان. وقال حلوان الكاهن خبيث، شبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمهر البغي، ومهر البغي يعني الأجر الذي تأخذها المرأة لقاء فجورها. وكذلك سمى شبهه صلى الله عليه وآله وسلم بثمن الكلب، فإن الكلب لا ثمن له، ومن أخذ وباع الكلب يعتبر ثمنه خبيث. يطبخ لك دجاج. أما بما يتعلق بالقراءة سيأتي الكلام على هذا، بأن يقرأ الإنسان على أخيه المصاب، فقراءة في القراءة والاستشفاء بالقرآن هذا أمر جائز سائر، وأخذ المال عليه أيضا أمر جائز سائر، وأنه لا حرمة فيه، وذلك لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خرج في سرية مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم نزلوا واديا وطلبوا من أهل ذلك الوادي أن يقروهم فامتنعوا، فأصيب أو فلدغ سيد ذلك الوادي، فجاءوا إليهم يطلبون منهم أن يرقوهم، فقالوا هل من راق؟ فقال لا نرقيه إلا إذا جعلتم لنا جعلا، فجعلوا لهم زريبا من غنم، فقام أبو سعيد رضي الله عنه وقرأ على الرجل سورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما حل من عقال. وبعد أن شفي الرجل تردد الناس في قبول وفي أخذ ذلك الجعل، وقالوا كيف نأخذ على كتاب الله أجرا، وأمسكوا عن ذلك الأمر أو ذلك الجعل حتى سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي أبي سعيد وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ثم قال لهم اضربوا لي معكم بسهم. فهذا الحديث دلنا على أن من يعني رقى أو عالج بالقرآن ويلحق بهذا ما كان من المباحات من الأدعية المعروفة المفهومة الموافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذ على ذلك أجرا، فإن هذا لا بأس به. لكن فيما يتعلق بمسألة التمائم وغيرها كالحجب ونحو ذلك، فإن هذا مما تنازع فيه الناس، فبعضهم منع التمائم مطلقا، وبعضهم رخصها في ظروف خاصة، ضربوا أو استدلوا على ذلك بفعل عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، أنه كان يحفظ أولاده آية الكرسي، من حفظها ومن ميزها أو من كان متميزا أو مميزا يحفظه آية الكرسي، ومن كان دون ذلك كان يكتبها ويعلقها عليه على أنها تميمة. لكن كثير من العلماء منعوا التمائم وقالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، إلى ويعني استدلوا على بهذا الحديث على منع التمائم، لأن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في المحظور. لذلك فيما يتعلق بالتمائم ما ينبغي للعلماء أو لا ينبغي لطلبة العلم أن يفعلوا ذلك وأن يأخذوا مالا على هذا، لأن هذا أمر لم يفعله السلف رضوان الله عليهم. وأما أن يكتب مثلا أو أن يقرأ على ماء، يقرأ شيء من القرآن على ماء يعطى للمريض يشربه، أو أنه يعني يدهن به مثل إن كان زيتا، أو أن يكتب مثلا بالزعفران وغير ذلك فيشرب، فهذا من الأمور التي فعلها بعض السلف واعتبروها ضربا من ضروب الرقية الجائزة. وأما ما ذكرت من مسألة طبخ الدجاج وأكله فهذا ما أعرف أنه من العلاج بالقرآن أو العلاج، لكن هذا ربما يكون من العلاج بالغذاء. أنت الجعل على القراءة لا على الشفاء، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وأنت لا تملك هذا، واضح؟ هذا باب أظن فتحنا عليكم باب كأنه يعني أعجب الكثير، وهذا ما ينبغي لنا أن نتوسع فيه، فالحظر فيه أولى من الإباحة. نعم، المعروف القراءة من أجل الشرب والاستشفاء، لكن لو أن الإنسان اغتسل أو توضأ وصان الماء لعله إن شاء الله ما فيه شيء، لكنه أن يصبه في أماكن معينة وكذا فهذا لا أعرف عنه شيء. وهذا استثنية كلب الصيد وكلب الحراسة، واستثنية من ذلك لأنه كما استثنية يعني بيعه استثنية اقتناؤه، يعني كلب الصيد وكلب الحراسة استثنية اقتناؤه، فقال العلماء إنه ما دام قد استثنية اقتناؤه فبيعه لا لكونه كلبا وإنما لما يتصف به، وما عدا ذلك فلا. أما كلب التربية والذي بلي به كثير من الناس في هذه الأيام يربونه، وربما يعني صرفوا على الكلب أكثر مما يصرفوا على الإنسان، ها يجعلون له طبيبا خاص وعيادات خاصة، والواحد منهم يعني يقوم من نومه عند طلوع الفجر وربما لا يصلي، وإنما همه أن يخرج لينزه ويفسح الكلب حتى لا يصاب الكلب بما يسمونه ببعض الأمراض النفسية وغير ذلك، وربما اشتروا له من المطاعم وربما اشتروا له من الأغذية وربما هيئوا له من الأماكن ما لم يهيئوه للناس، وهذا كله مما ابتلي به الناس اليوم، ويتحقق فيه ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال: ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، إلا هو حساب أبجاد، والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. قال: وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، ولذلك مما تسمى به يعني مما يطلق لفظ السماء يطلق على ليه؟ على المطر. قال: على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وكونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه أنه قال: أصبح من عبادي، استدل بهذا العلماء على أن هذا الكفر دون كفر وأنه لا يخرج عن الملة، لكنه أمر عظيم لأن هذا يقدح في المعتقد، ولأن هذا يقدح وينال من حق الله سبحانه وتعالى. قال: وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد رحمهم الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. فهذه تعتبر من الأمور التي هي من أمور الجاهلية، ولذلك جاء: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. فسمى ذلك كفرا، وهو من باب كفر النعمة، وهو كفر دون كفر. وقوله هنا بالأنواء هكذا جاء في هذه النسخة، وفي بعض النسخ قال بالنجوم. يقول: وروايته عند الجميع والاستسقاء بالنجوم غير عبد الرزاق، فقد رواه بالأنواء كلفظ الشارح. ما الفرق بين الحساب والأنساب؟ الأنساب فيما يتعلق بالآباء، وأما الأحساب فيما يتعلق بالخصائص والوظائف والجاه، هذا الفرق بين الأحساب والأنساب. قال: والنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسائر الأمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع لها هذا، يتسع هذا الموضع لذكرها. ثم يقول: وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير. وهنا كأن الشارح يفرق بين أن يعرف الإنسان النجوم ليتعرف بها على المنازل، وليتعرف بها على الجهات، وغير ذلك مما يفيد الناس، فهذا أمر جائز سائر، بل مشروع، بل ربما كان من الواجبات على الكفاية، أو الفروض، من فروض الكفاية، كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كما قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا سخرت النجوم لهذه على أنها وسائل، وأنها أمور يعرف بها الطرقات، ويعرف بها الجهات، ويعرف بها يعني أمور لا تتعدى أن يعرف بها السنن الكونية. أما إذا جعلنا النجوم لها تأثير على حياة الناس، وأن طلوع النجم الفلاني وأفول النجم الفلاني له أثر على حياة فلان، أو موته، أو تجارته، أو نجاحه، أو غير ذلك، فهذا هو الذي يدخل في دائرة في دائرة التنجيم الممنوع، وفي دائرة منازعة الله سبحانه وتعالى خصائصه. قال: وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية. ما تعرف الفلك؟ ها؟ وكل في فلك يسبحون. الفلك ما عليه، يعني ما خلق الله عليه النجوم، وكذلك كل هذه العوالم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشمس، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذا الكون ركبه الله سبحانه وتعالى على منهج، وعلى سلوك، وعلى أسباب، وعلى يعني ركبه الله سبحانه وتعالى على هيئة معينة، هذه الهيئة تسمى بالفلك، ومعرفتها هو الذي يسميه العلماء بعلم الفلك. وعلم الفلك أن يعرف من خلال هذه النجوم وما في الكون من مذنبات ونجوم وغيرها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كالأقمار والشموس الموجودة والنجوم وغيرها، يهتدى بها في البر والبحر، هذا هو علم الفلك. أما أن تستخدم ذلك وتدعي أن لهذا أثرا على حياة الناس فهذا هو التنجيم. قال: صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أو التمزيج، يعني الخلط بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، والغوائل بمعنى الحوادث الأرضية. تمريح أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية. نعم، أو تحريف. قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والمراد بالجبت اللي هو علم الإيه؟ السحر والنجوم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره: الجبت هو السحر، فاعتبروا ذلك من السحر والتنجيم يدخل فيه. قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه غلام يأكل من خراجه، يعني إن أبا بكر يكلفه بالعمل ثم يأخذ جزءا من أجرة ما يشتغل به وينفق به على نفسه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. يعني فلما كان مصدر هذا الرزق حراما صنع أبو بكر هذا الصنيع. قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء، يعني في فيه، فقاء كل شيء في بطنه رضي الله تعالى عنه، وإنما فعل ذلك من باب الورع رضي الله عنه، وإلا فإنه يعني غير مؤاخذ على ما فعل هذا العبد أو على ما فعل هذا فعل هذا الغلام. قال: والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعارفين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى. قال: والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات. لا، الفالات ايش القالات هذه؟ لكن الفالات يعني الذين يدعون او يستخدمون الفال، لكن هذا الفال كما هو معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفال الحسن، الا ان المنهي ان يستخدم ذلك على سبيل الطيرة، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطيرة ما امضاك او ردك. أما إذا كان الإنسان سمع كلاما فأخذه فعلا حسنا وكان هذا من الأمور التي دفعته إلى العمل فإن هذا أمر لا بأس به، لكن لا ينبغي أن ينيط به نتائج أحكامه، وإنما يعني يأخذه على أنه من المبشرات، على أنه من المبشرات. قال: والفالات. نعم، جمع فأل، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك، قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يعني يكفيه إثما أنه مثل يهود، ها، أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال كان هم الرجل أو كان الرجل إذا رأى أخاه على المنكر قال له اتق الله، ثم هو يجالسه ويؤاكله ويشاربه، يعني ولا يعبأ بما يقوم به من منكر. والأولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القرع نوع أيضا من الضرب، من يعني يستخدمون القرع إلا هو الطبل، يستخدمونه أيضا في ضرب من ضروب العرافة والكهانة. قال وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية الصديق عنه أنه قال، برواية الصديق عنه، عندكم رضي الله عنه في عنه ثانية ولا بس رضي الله عنه واحدة؟ برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال، لا ما هو بلازم، لأن عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، وهذا حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان المفروض أن يقول برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس، يعني هو يريد أن يقول إن الكهانة والسحر الذي يقع ينقسم إلى قسمين، قسم عبارة عن تخيلات وتلبيس على الناس ولا يغير من الحقيقة شيء، وقسم آخر يؤثر في الحقيقة وله تأثير وله حقيقة، وهذا هو نوع السحر، يعني هذا السحر، السحر ضربان، ضرب تخيل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سحرة فرعون أنه إيه قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وإلا هي في حقيقتها لا تسعى. وهذا أسهل أنواع السحر، وهذا إنما يتم من خلال استخدام أشياء دقيقة، مثل ما يفعله اليوم ما يسمونهم الحواة وغيرهم.